والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإقرار بمشارك في الميراث. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإقرار بمشارك في الميراث. الإقرار يعني الاعتراف، الاعتراف والإقرار بمشارك في الميراث، كأن يكون ابنان يعترفان بأن لهما أخ ثالث، أو أخوان يعترفان بأن لهما أخ ثالث، أو أبناء ابن يعترفون بابن ابن آخر، وهكذا. هذا لا يخلو، إما أن يكون الاعتراف من جميع الورثة، فهذا يثبت الميراث ويثبت النسب. إذا كان الإقرار من جميع الورثة فذلك يثبت الميراث ويثبت النسب، لأن الورثة بمجموعهم أصبحوا نواب عن المورث، فالمورث ذهب وأصبح هؤلاء هم الذين لهم ماله وحقوقه وعليهم ما عليه من حق إن كان ترك مالا، فلذا اعترافهم يثبت الميراث ويثبت النسب. أما إذا كان الاعتراف من بعض الورثة لا من كل الورثة فإنه يثبت الميراث في نصيب هذا المعترف، يكون إقراره على نفسه، وأما إقراره على الآخرين فلا، وبناء على هذا فلا يثبت به النسب، ما دام الإقرار من بعض الورثة دون بعض فلا يثبت به النسب. اقرأ. إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورث، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه. إذا أقر جميع الورثة، انتبه، جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث، إخوة اشترك أقروا بأخ لهم، أبناء أقروا بأخ لهم، أبناء ابن أقروا بأخ لهم، وهكذا. ثبت نسبه، فالنسب يثبت باعتراف المشاركين، المشتركين عموما في الميراث، لأن النسب حق للميت وهم نوابه. نعم. وورث لأنهم يقرون على أنفسهم، بدل ما يكونوا اثنين مناصفة بينهم يقرون بثالث، يكون الإقرار هذا عائد عليهم من ضرر، لكنهم أرادوا براءة الذمة وأرادوا بيان الحقيقة فيواخذون بهذا الإقرار ويثبت النسب. نعم. وإن أقروا لمن يسقطهم كإخوة أقروا بابن ثبت نسبه وأسقطهم. كذلك إذا كان هذا الإقرار يعود عليهم الضرر المحض والحرمان من الميراث وأقروا بهذا ثبت نسبه وحرموا من الميراث. ولا يقال إن إقرارهم لا فائدة فيه لأنهم يكونوا غير ورثة، هم في الأصل ورثة قبل الإقرار، وإنما الإقرار حرمهم من الميراث، فيثبت الميراث لهذا المقر له ويثبت النسب. إيضاح ذلك مثلا، الورثة الظاهر عند الناس والبين أنهم إخوة، ثلاثة إخوة وأربعة إخوة وأقل أو أكثر، ثم جاء ابن له كان يكون متزوج في منطقة بعيدة وما علم عن هذا الزواج ولا عن مثلا ولادة ولا شيء من هذا يحصل، فجاء فقال أنا ابن فلان، اعترفوا به، قالوا نعم هذا ابن أخينا. من المعلوم أنه يحرمهم من الميراث لأنهم إخوة وهو ابن، فيحرمهم من الميراث، لكن يثبت الميراث له ويثبت له النسب لأنهم أقروا بهذا حينما كانوا قبل إقرارهم هم الورثة، ما حرموا غيرهم. أما إذا كان إقرارهم يحرم غيرهم فلا فائدة في هذا الإقرار. مثلا الميت مات، وجود من ورثته إخوة لأم وإخوة أشقاء، إخوة لأم وإخوة أشقاء، جاء ابن له قالوا نعم هذا ابن أخينا، من يقول هذا؟ الإخوة لأم، يؤاخذون بهذا فيحرمون هم من الميراث لأن الابن يسقط الإخوة لأم، ولا يؤاخذون ولا يثبت إقرارهم على الآخرين على الأشقة، لأنه يسقط غيرهم ما يثبت إلا بإثبات شرعي، فهم يؤاخذون بإقرارهم على أنفسهم ولا يثبت إقرارهم في حق الغير. نعم، لأنهم جميع الورثة لولا الإقرار فأشبه ما لو أقروا بمشارك لهم، وإن أقر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه. فإذا معلوم أنهم إذا أقروا جميع يثبت فيه الأحكام النسب والميراث، لكن ما أقروا جميع، أقر بعضهم دون بعض، فما الحكم؟ إخوة اثنان مثلا، أقر واحد قال هذا أخ لنا وارث معنا، ثالث، الثاني قال أبدا أنا ما أعترف بهذا ولا أعرفه ولا يرث المتوفى إلا أنا وأخي فلان، فلان هذا يعترف بثالث، كيف العمل؟ واحد يعترف به والآخر لا يعترف، نقول يؤاخذ المعترف به في نصيبه ولا يؤاخذ المنكر فيما أنكره إلا إذا ثبت لدى القاضي إثبات شرعي، إثبات الشرع غير، لكن هذا إقرار، إقرار من الوارث، واحد من الورثة اعترف قال هذا أخونا، الآخر قال لا هذا ما أعرفه ولا أعترف به، كيف نورثه؟ نورثه من نصيب المقر، ولا يشارك المقر بالسوية، وإنما نفرض إقرار المقر، مثلا أقر بمثالث فبدل ما يأخذ النصف يأخذ الثلث، نعطي المقر الثلث ونعطي المنكر ميراثه السدس لأنه يستحق من نصيب أخيه السدس، وذاك هو وإياه مرجعهم الحاكم، فما يشاركه في النصف وإنما يشاركه بمقدار ما أقر به. مثلا ميت ورثته عندنا مثلا أخوان، ورثته أخوان، جاء واحد من بعيد قال أنا أخوكم، قال أحد الأخوين نعم هذا أخونا نعرفه، قال الثالث الثاني لا والله ما أعرف أنا هذا ولا أعترف به، قال لنا أخ في مكان بعيد كذا سمعنا أنه توفي قبل عشرات السنين، ما يكون هذا هو، أنا ما أعترف بهذا. التركة 6000 ريال، قسمنا التركة قبل أن يأتي هذا مثلا اللي جاء من بعيد، قسمنا 6000 بين الاثنين، كل واحد أخذ 3، جاء الثالث هذا يقول نصيبي، قال أحد الأخوين نعم أنا أعترف بهذا هذا أخونا، قال الثاني لا والله لا أعترفه به أبدا، ما عندنا أخ برا وخارج بعيد ما لنا أخ، كيف نعطيه؟ واحد أخذ 3 واحد أخذ 3000، كيف نعطيه؟ نعطيه من نصيب المقر، انتبه، نعطيه من نصيب المقر ولا نعطيه من نصيب المنكر. كيف نعطيه من نصيب المقر؟ 1500 نصف الذي معه؟ لا ما نعطيه 1500، ماذا نعطيه؟ نعطيه 1000 ويبقى للمقر 2000، لأنه يعترف، ما يقول هذا شريكي أنا وحدي، يدري بنصيبي؟ لا، يدري بنصيب الاثنين، فيقول أنا أعترف أن هذا أخونا وله من نصيبي 1000، أنا قبضت 3000، 1000 له و2000 لي، الآخر ينكر، ماذا يكون نصيب المقر بالشريك؟ له 2000، ويكون نصيب المقر له 1000 السدس، وذاك له 3000 إن اعترف أو أثبت هذا الاعتراف الإقرار شرعا أخذ نصيبه بحكم الحاكم، وإذا قال لا أنا ما أريد مطالبات تعويضي على الله، أطلب العوض من ربي ولا أريد مطالبة، فلا يثبت نسب بهذا ولا تثبت المشاركة للجميع، وإنما المشاركة للمقر وإن أقر بعضهم إقرار. وإن أقر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه، فضل ما بيده يعني الزائد من نصيبه حسب إقراره، يعطيه 1000 واحد. نعم. فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها الخمس، وإن شئت ضررت مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة. وإن أقر بأخت فلها الخمس، اثنان ورثا أخا لهما، بعد فترة جاءت أخت وقالت أنا أختكم، أبوكم أبي وأخوكم المتوفى أخي، فأنا شريكتكم في الميراث، قال أحد الأخوين الاثنين نعم هذه أختنا، ذهبت أو ضاعت وهي صغيرة أو تزوج أبي في مكان بعيد وهذه بنت لأبي ونحو ذلك من الإقرار، أقر فتقول نصيبي، نقول للمقر نعم تعطيها نصيبها إما بيدك، وللمنكر لا، المنكر ما حتى يثبت شرعا. كيف يعطيها في مسألتنا السابقة مثلا؟ التركة 5000، تركة 5000، هذا أخذ 2005 وهذا أخذ 2005، تقسموها، جاءت الأخت تمد يدها تقول نصيبي، المقر يقول نعم أنا أعطيها نصيبها من حقي، هل يعطيها نصف نصيب أم ماذا يعطيها؟ نقسم كأن المسألة على الرؤوس، كأن التركة على خمسة، أخوان وأخت، هذا أخذ 2005 وهذا أخذ 2005، جاءت الأخت لو اعترفوا بها جميع ماذا نعطيها؟ نعطيها 1000 ونعطي هذا 2000 وهذا 2000، لكن ما اعترفوا بها جميع، واحد اعترف يقول هذه أختي، نقول أعطها، يقول ماذا أعطيها؟ عندي 2005، نقول تعطيها 500، لأن 500 دخلت عليك من نصيبها، و500 دخلت على أخيك، وأخوك هي وإياه يختصمون. واضح وجه كونها أخذت الخمس من نصيب، لا من نصيب المقر، تأخذ الخمس من نصيبه، لأن نصيبه هو نصف المال، فلها خمسه، لها خمس ما بيد هذا وخمس ما بيد هذا، مجموع نصيبه خمس مجموع المال. نعم. وإن شئت ضربت مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار ودفعت إلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار أو وفقها وإلى المقر سهمه من مسألة الإقرار وإلى المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها فما فضل فهو للمقر به، للمقر به يعني الذي جاء جديد، فما فضل فهو للمقر به وإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به، لأنه يقر على غيره. فإن لم يكن في يد المقر به المقر شيء فلا يفرض له من نصيب المنكر. انتبه بارك الله فيك. هذه هي مسألة الإقرار ومسألة الإنكار. هالك عن ابن وابن وابن ثالث أقر به الأول، الثاني رفض قل ما أقر بهذا. نجعل مسألتين، مسألة الإقرار على أساس أنه وارث، كم تكون من كم؟ من ثلاثة، لأن ابن وابن وابن، هذه مسألة الإقرار. مسألة الإنكار ابن وابن من اثنين، ننظر بين المسألتين هل بينهما موافقة اثنين وثلاثة؟ لا مباينة، نقول نضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، يعني نضرب واحدة في الأخرى سيئة، ضربنا هذه في هذه أو هذه في هذه، النتيجة واحدة، ثلاثة في اثنين أو اثنين في ثلاثة، كم يكون؟ ستة. هذه الجامعة عبارة. كيف نعطيهم؟ نعطي المقر في مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار، ونعطي المنكر نصيبه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار. والمسألة سهلة، الابن الأول المقر له واحد من ثلاثة من مسألة الإقرار، وله واحد من اثنين من مسألة الإنكار، نضرب نصيبه في مسألة الإقرار في أصل مسألة الإنكار، واحد في اثنين باثنين، هذا المقر يأخذ اثنين من ستة، المنكر يأخذ واحد من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة، أخذ المقر كم؟ اثنين، أخذ المنكر كم؟ ثلاثة، كم بقي؟ واحد لمن؟ للمقر له، للمقر له، وهو أخوها الثاني يختصمون. مسألة أخرى، الإقرار بالبنت مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله، هالك عن ابن وابن وبنت أقر بها الثاني وأنكرها الأول. نقول مسألة الإقرار من كم؟ ابن وابن وبنت، مسألة من خمسة، للابن الأول اثنين، للابن الثاني اثنين، للبنت واحد، هذه مسألة الإقرار. مسألة الإنكار من كم؟ ابن وابن، مسألة الإنكار من اثنين، واحد وواحد، والبنت ما لها شيء. ننظر بين المسألتين، مسألة الإقرار من خمسة ومسألة الإنكار من اثنين، بينهما مباينة. نضرب اثنين في خمسة، وهذه الجامعة، اثنين في خمسة بعشرة، نعطي المنكر، يعطي المقر من مسألة احنا قلنا أقر به الثاني، الأول منكر، نعطي المنكر من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار، نعطي واحد في خمسة بخمسة، لأنه له النصف مع الإنكار. نعطي الابن المقر من مسألة الإقرار اثنين في اثنين بكم؟ بأربعة. كم بقي معنا؟ واحد. من تأخذه؟ البنت، أخذت خمس نصيب المقر ولم تأخذ من نصيب المنكر شيء. هذه مسألة ثالثة التي ذكر المؤلف رحمه الله، بأنه إذا كان وإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به، لأنه يقر على غيره. هالك عن أخ لأم، أخ لأم وأخ لأب، أخ لأم وأخ لأب، أقر الأخ لأم بالأخ لأب ثاني، يقول الإخوة لأب اثنين، أنا أخوهم من الأم واحد، وهذول إخوة من الأب لأخي المتوفى اثنان. الأخ لأب ما اعترف بأخيه، يقول لا أبدا المال لي. هذه ما يصلح فيها نقسم على ضوء مسألة الإقرار والإنكار، لأن المقر ما يتأثر بإقراره ولا يؤاخذ منه ولا يؤخذ منه شيء، أقر على حق غيره ولا يؤاخذ ولا يعترف بإقرار المقر على حساب غيره. مثلا يقول أنا مثلا أشهد، أنا أقر إن عند فلان لفلان كذا، يكفي هذا الإقرار؟ لا، هذا لابد من الإثبات. فمثلا كيف نقسم؟ أخ لأم وأخ لأب وأخ لأب آخر أقر به الأخ لأم، نقول هذه قسمة واحدة ما فيها قسمة مسألتان، نقسمها من ستة، نعطي الأخ لأم السدس واحد، ونعطي الأخ لأب الباقي خمسة، وهذا الأخ اللي اعترف به الأخ لأم ما له شيء، لأنه لا ينقص ولا يضير الأخ لأم. وهذه مسألة أخرى، أخوين لأم وأخ لأب وأخ لأب اعترف به الأخوان لأم، اعترف به الأخوان لأم، مثل المسألة الأولى تقريبا. المسألة من ثلاثة، مسألة الإقرار من ثلاثة، للأخوين لأم الثلث واحد، وللأخوين لأب لكل واحد واحد، من ثلاثة لكل واحد واحد. مسألة الإنكار، أخوين لأم لهم الثلث واحد، الأخ لأب له الباقي اثنان. ننظر بين المسألتين ثلاثة وثلاثة، كلها من ثلاثة، نكتفي بواحدة منها تماثلة، فنعطي الأخوين لأم واحد في نصيبها اللي هو واحد في مسألة في ماله غير واحد، لأن اكتفينا بثلاثة الجميع له نصيبه منهما ما يختلف، ما يضرب شيء بشيء، والباقي يأخذه الأخ لأب ولا يستفيد الأخ لأب الذي أنكروه، ما يستفيد من إقرار الإخوة لأم لأنه لا ينقصهم ولا يضيرهم. اقسم، هلك هالك عن ابن وبنت وبنت أخرى أقرت بها البنت ولم يقر بها الابن، أقرت بها البنت ولم يقر بها الابن، هذه نجعل لها مسألتين، مسألة الإقرار ومسألة الإنكار. مسألة الإقرار كم نقول؟ صار فيها رؤوسهم أربعة، ابن وبنتين من أربعة، أعطيناهم، أعطينا الابن اثنين وأعطينا البنت الأولى واحد والبنت الثانية واحد، هذه أربعة. مسألة الإنكار من كم؟ من ثلاثة، للابن اثنين وللبنت الأولى لها واحد. ننظر بين المسألتين، اثنين ثلاثة وأربعة مباينة، إن كل عددين متواليين مباينة، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثنى عشر، وصح المسألة ثلاثة في أربعة باثنى عشر. نعطي البنت الأولى من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار، لها واحد في ثلاثة، لها واحد في ثلاثة بثلاثة. نعطي الابن من مسألة الإنكار لأنه منكر، له اثنين في أربعة بثمانية، اثنين في أربعة بثمانية، ثمانية وثلاثة 11، يبقى واحد لهذه البنت، لأن لو أعطاها أخوها نصيبها مثلا أخذته، لكنها الآن أخذت نصيبها من نصيب البنت فقط ولم تأخذ من نصيب الابن شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.